أول شيء في مسألة طلب أي فن من فنون الشريعة، الشرط الأول هو الإخلاص والنية فيهما. طلب العلم لابد له من إخلاص ونية، لأنه عبادة من العبادات، فقد قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن فلما كان عبادة أمرنا من قبل الله عز وجل بالإخلاص في الطلب، لأن النجم نقرأه الناس الكل، والنجم يكون الناس الكل فاهمين المادة ونخرج فهمتين عارفين تلك القواعد، ولكن لا تبذر ثمرة إلا من قلة منكم. لما؟ لأنه كانت له فيه نية، والآخر كان يطلب لشيء ثاني، كمنصب، كشهرة، كفخر، تمام، كتكبر على آخرين، وقس على ذلك. وقد كان يقول الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من النية. وهذا إمام جهل يقول: أكثر حاجة يعني كنت نلقى فيها صعوبة هو إخلاص النية في الطلب. وهذا إمام كبير، فما بالك يعني بهذه الأزمنة، إن الإنسان بمجرد أن يقرأ كتاب من المصطلح أو زوز أو ثلاثة ينزل تحقيق في كتب السنة صحيح ضعيف، ولا يفهم شيئا من طريقة الأئمة في نقد الأخبار. إنما يدرس كتاب أو زوز أو ثلاثة من كتب المتقدمين، عفوا، من كتب المتأخرين القرن الثامن والتاسع والعاشر، ثم ينزل في كتب السنة يصحح ويضاعف، ثم بعدين تلقاه أنه فما تناقض كبير ياسر بين كلام جدد وبين كلام مقدم. شنو اللي خلى النتاج هذا؟ لأنهم درسوا نظرا فقط، ولأنهم ما أوسعوا البحث في تخريج الأخبار وتتبع الأسانيد. فلذلك نلقاه مشكلة كبيرة عنا اليوم في التحقيقات الموجودة عنا اليوم، والشباب يعني إذا لقى كتاب فيه تحقيق يمشي يشريه طول، ما يعرف هذا شكون اللي حقق وشنو مكانته العلمية باش يمس تراث متاع أئمة كبار وينزل فيه صحيح ضعيف حسن، فهو لا يدري ما يقول وما يصنع. ولذلك لقينا فيها الكتب هذه برشا خلل، لقينا فيها برشا مشاكل تعارضت أقوالهم مع أقوال الأول. فاحنا نحب نفهم طريقة نقد الأئمة الأول في تخريجهم للأخبار وكلامهم عليها، إذ كلامهم هو الصواب حتى وإن وقع شيء من الاختلاف عند يعني الأئمة القدم، ولكن كلامهم دائما هو أقرب من غيرهم في الحكم على الأخبار. وسنضرب أمثالا كثيرة ونشوف كيفاش الجدد يقعون يعني في كثير يعني من المشاكل في الحكم على الأحاديث النبوية. فأنا اللي حبيت نقوله يا إخوة أن علم المصطلح يلزمه صبر ويلزمه تمرس حتى الواحد يفهم هذه القواعد. برشا ناس تفهم في النظر، وهذا لا شك نجم الناس كلهم يفهموه، ولكن لما يسأل الإنسان على بعض السنن لا يدري ما هي، ولا يدري ما مخرجها وما طريقها. وهذا شنو اللي يخلي هذا الفوق على الآخر؟ هو التتبع والنظر والمذاكرة والدرس وإدمان النظر في كتب السنن والمسانيد وغيرها وتراجم الرجال والتاريخ. وقت الواحد نجم يقول هذا إنسان طالب حديث، تمام؟ أما اللي يقرأ كتاب في المصطلح ما نقول عليه لا محدث ولا نقول عليه طالب علم في الحديث، لا، هذا ما زال في شوطه الأول إذا حبينا نسميناه أول. لا يا أخي، يلزمه يعني كيف نقول واحد وقت، تمام، ويلزم يذاكر الناس الكبار اللي يسبوه في هذه الصنعة مش يتمرس، تمام، ويعرف الرواة والمشايخ والطبقات وغيرها. فأنا اللي حبيت نقوله أنه سندرس نحن مادة المصطلح وسنضرب الأمثلة، ونحن نقول حتى الإنسان إذا ما كانش اختصاص الحديث، ولكن عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعه حتى يعني بالقواعد النظرية، مش يحل كتاب نهار مثلا يلقى فك الحاشية هذا حديث منقطع أو هذا حديث مرسل أو هذا حديث غريب، على الأقل يعرف الإيمان إيش قاعد يقول. هذا أقل يعني بركة هذا الفرد. أما اللي يحب يختص هذا يعني عمر حتى الممات. طلب الحديث يعني وإفناء النظر فيه يحتاج إلى عمر، مش الإنسان يولي يقول لك هذا إنسان محدث أو إنسان فنان له باع عريض في هذه الساعة أو فلان علامة في الحديث أو حافظ أو ما شابه. ومش هنشوف الأمثلة من طريقة الأئمة الكبار. وطلبه والرغبة فيه قد حث عليهما الكتاب والسنة. وأكثر ما يذكر يعني في هذا وما اشتهر هو حديث يرويه ابن ماجة من طريق كثير ابن شنظير عن محمد ابن سيرين عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. اشتهر هذا الحديث كثيرا تمام، وروي كثيرا في مجالس العلم والترغيب فيه. ولكن هذا الحديث يعني تكلم فيه الأئمة القدامى تمام وضعفوه، وكلمتهم إجماع تقريبا في تضعيفهم تمام، وذهب بعضهم إلى وضعه. فهذا الخبر يعني اشتهر على الألسن، وقد روى البيهقي رحمة الله عليه في شعب الإيمان طرفا من طرقه وقال كلها ضعيفة تمام، ولربما تصل إلى الوضع في بعض طرقه. وأشهر سياق له: أطلب العلم ولو بالصين، وطلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث تقريبا أجمع الأئمة الأول كأحمد وغيره من الحفاظ أن هذا الحديث لا يثبت فيه شيء من المرفوع، يعني ما فيه شيء يثبت لا إسنادا ولا متنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو شيء رواه الصحابة من أفواههم أو من بعدهم تمام. وأغرب ما رأيت من طرق هذا الخبر رواية يرويها أبو بكر الخلال، يقول: حدثنا مهنا، ومهنا هذا من أصحاب أحمد رحمة الله عليهم أجمعين، يقول: حدثنا إبراهيم بن موسى المروزي قال: عرضت على مالك بن أنس هذا الحديث، وساقه من رواية مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فقال أحمد: هذا كذب. هذه الكلمة في كلام أحمد رحمة الله عليه لابد أن يضبط فيها، بمعنى ما الذي عنا بالكذب؟ هل عنا الإسناد أم عنا العرض أم عن المتن؟ هذا أحنا نقول أنه برشا ناس يعني ترجع إلى كلام الأئمة ويأخذ هذه الكلمات ولا يعلم مبناها ولا معناها وما مقصوده. فأحمد رحمة الله عليه لما عنا بالكذب هنا روى أن هذا العرض على مالك وهو كذب تمام؟ أي أن هذا إبراهيم بن موسى ركب سندا على هذا المتن ويقول عرضت، هذا قمة الفرق. هذا الإنسان يدعي يعني أن نقرأ على مالك بن أنس هذا الحديث ومالك سكت عليه وهو ليس من حديثه في شيء، يعني مالك هذا الخبر أصلا غير الموجود تمام. فركب إسنادا وقال لمهنا أنه قد عرض هذا الخبر على مالك بن أنس وساقه بأصح الأسانيد مطلقا، وهي رواية من مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه خذوها قاعدة، أصح الأسانيد مطلقا هو هذا الإسناد، وهو اختيار البخاري رحمة الله عليه وغيره من الأئمة. على كل اللي حابين نفهموه يعني وإن كان حديث يعني جر حديث، أن الترغيب حتى في شيء يعني من الفضائل والنوافل فضلا عن الفرائض لا يكون إلا بما يصح وبما يحسن وما كان ضعفه لين. أما أن الإنسان يجي مثلا يحب يرغب العباد بخبر موضوع هذا ممنوع عند أهل الحديث، ومنها هذا الخبر. ولذلك ما رأينا هذا الخبر يعني من الكتب الست إلا في سنن ابن ماجة على رخاوة فيه، يعني بالمانجا تقريبا هذا كان شروطه يعني اضعف الشروط بالنسبه الى السنن. يعني ما نجمش نتكلم عن البخاري ومسلم، هذا يعني رتبه اخرى. اما في مساله الاربعه فنجد ان ابن ماجه كان اسهلهم في تخريج الاخبار، ولذلك هذا الخبر يعني مروي في سننه، وهو خبر لا يصلح بكل صراحه ان يذكر حتى في الترغيب والنوافل فضلا عن الفرائض والواجبات. اذا حبينا احنا يعني ندخل من هذا المدخل كيف الأئمة القدامى يحكمون على خبر، نجيب المحققين الجدد نلقوهم يحكم عليه بالصحة، تمام، وفيهم من حكم عليه بالحسن، وهذا بكل صراحة يعني تعارض صريح بين كلام الأول وبين كلام يعني المتأخرين ممن نظر في الحديث ونظر في القواعد. فنلقوا فهم مشكلة هنا، ما الداعي الذي جعل هؤلاء يصححونه أو يحسنونه؟ يعني أجود سند له هو سند حفص بن سليمان عن كثير ابن شمدير عن محمد ابن سيرين عن أنس بن مالك. حفص ابن سليمان هو صاحب القراءة المعروف كما تعرفون، تمام، يقول لك رواية من؟ حفص عن عاصم. هذا الرجل مقرئ ثبت، تمام، حجة في القراءة، ولكنه إذا روى الأخبار لا يلتفتون إليه. فتحس أن الإنسان أحيانا عنده طاقة في شيء وما عندهش طاقة في شيء آخر، ينجم يفهم في فن وينجم يفهمش في فن آخر، وهذه حقيقة بشرية، تمام. وهذا مثاله أن حفص كان حجة في القراءة والنحو واللغة، ولكن ما كان يعني معروفا بجمع الأخبار والإتقان والضبط والحفظ. يعني هذا إنسان نقول احنا سخر الطاقة العلمية في القرآن، تمام، وما سخرها في شيء آخر. وربما تلقى إنسان آخر يجمع الفنين، وربما تلقاه يجمع جمعا من الفنون، وهذا من من الله تعالى وفضل يؤتيه لمن يشاء. فهذا مثال كما قلت لكم أن نقدم قالوا ضعيف، وربما قالوا أنه موضوع، تمام، يعني له بعض الطرق كما خرجها الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، تقريبا ذكر له يعني طرقا كثيرة وحكم عليها كلها بالضعف والوضع وأشباه ذلك. فيجيب اليوم يقول لك هذا حديث حسن، كيفاش حسن يا أخي؟ يقول لك بكثرة الطرق، تمام، وهل كثرة الطرق تعني تحسين الخبر؟ تمام. وممن جازف بذلك يعني من المتقدمين قليلا من القرن التاسع كالإمام أبي بكر السيوطي، حكم عليه بالصحة، تمام، وقال هذا حديث صحيح متواتر وما سبقني إليه أحد. هذا يعني قمة الإبداع، تمام، من كلام السيوطي وتساهله في هذا الباب، تمام. يعني كلهم يحكمون عليه بالوضع والضعف، ويأتي هذا الإمام وهو جبل، ولكنه يعني احنا نقول من نوادره، فربما هذا مجدود يعني أعجبتهم هذه الكلمة وأنه حكم عليه بالصحة فنقلوا عنه أو قلدوا. ونحن نقول التقليد مع قيام الحجة، تمام، بضعف الخبر لا يصلح، تمام، لأن الذي يصحح أو يضعف لابد أن يأتي ببينة على دعوة. أن الإنسان إذا حب يتقن الصلاة هذه إجمالا عليه دائما أن يتتبع ويقتفي أثر الأئمة الكبار. وقد يقول هذا الإنسان فعلا متقن لصنعة الحديث، إذ لا يعدو عن كلامهم إذا قام شيء من أقوالهم على الحكم بخبر بصحة أو ضعف، ثم القين جدد يعارضونهم بغير كلامهم، فالقول قولهم. تمام؟ فهنا يعني نصيب الحكم، لأن جدد مهما كان أبعد من هؤلاء في معرفة هذه الصنعة، وأبعد من القدامى من معرفة الرجال والطبقات والعلل الخفية كما سيأتي بحثهم. أنا اللي حبيت أقوله أن الإنسان يعني لا يفرح كثيرا بالكتب الجديدة والمحققين اللي أصلا ما نعرفوش أسمائهم. أنا لو مثلا حققت كتابا ونزل في السوق من يشتريه؟ يعرفني حد مثلا. فكيفاش أنا نشري كتاب بتاع شخص يحقق شيئا من تراث السنة وحسبكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي من أجل يتكلم فيه حتى حد إلا إنسان بالحق يشهد له بالصنعة. تمام؟ ولذلك الرابع احنا يعني من الطبقة الأولى من القرن الأول والثاني والثالث آلاف المحدثين فقط هكا ولا، ولكن ما تعرفوا تمام في نقد الأخبار إلا قل، هو مش برشا يعني المدينة كلها ما كان يتكلم إلا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وكان فم حفاظ تمام كبار كمحمد بن إسحاق ومحمد بن أبي ذئب وابن الماجشون وغيرهم، ولكن هو يتكلم، هو يقول هذا فلان فيه، هذا فلان عليه، هذا فلان ثقه. فنلقاه احنا من نخبة يعني قد اعترف لهم اهل الشأن بالصنعة، ولكن يقول لك في النقد ما نقبل كان كلام مثلا مالك. وهكذا قص على ذلك بالعراق، ما يتكلم كان يحيى بن سعيد القطان، يتكلم وكيع، يتكلم الثوري، تمام؟ يتكلم ايوب السختياني، يتكلم شعبة بن الحجاج. فهذوما ناس استغفرهم الله سبحانه وتعالى بمعرفة شيء زائد في علم الحديث عن غيرهم. تمام؟ فأنا ربما نسأل على فلان يقولوا لي فلان من تونس مثلا، زيد من تونس، فيأتي من بعد يقول هذا زيد الذي من تونس من تلامذته؟ أين درس؟ أين توفي؟ فيزيد علي معلومات أخرى، فهذا الذي زاد علما يؤخذ عنه حال هذا الرجل أكثر من قوله، وهكذا حال تتبع الأخبار والرواة. أسهرت في شيء من كلام النقاد الأول يقولون يا أخي أنا مازلنا في الأول إن شاء الله يعني باش ناخذ فكرة على المستويات ونشوف يعني شكون اللي قرأ هذه المادة قبل شكون اللي ما قراش، باش إن شاء الله لما نشرح في الشرح نعرف كيفاش ناخذ الطلبة. تمام؟ إذا قلنا لا يزال أهل العلم يرغبون في طلب الحديث وفي طلب علوم القرآن، والحديث الشريف يعني كانت له مكانة عظيمة في نفوس المسلمين. تمام؟ والسنة والقرآن كانت لهما مكانة واحدة في نفوس الأمة من جهة العمل. تمام؟ فكانوا لا يفرقون بين النص القرآني والسنة النبوية الثابتة من جهة الاحتجاج بهما والعمل بهما. ولذلك نشوف أن الصحابة بادروا بحفظ السنة، تمام، مع ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والحفظ عنه السنن والأفعال والأقوال، ثم تبع على ذلك التابعون الكرام وجالسوا الصحابة وحفظوا عنهم السنن، وهكذا تداول أهل العلم وأهل الفضل هذه السنة جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا. واحنا اليوم عندنا الكتب مطبوعة منقحة محققة مفهرسة، تمام، دار السلام ودار ابن حزم والمكتبة العصرية ودار الجيل ودار الفكر، ولكن للأسف كل الأسف أن هذه الأمة لا تقرأ اليوم. أمة ما تقرأش، أمة لا تفتح الكتب، أمة تتكل على غيرها في المعلومة. يقلق يمشي ينزل في النت يا مستين يخرج الكلمة ويخرج البحث، أصلا ما عندوش همة يمشي حل كتاب. وهذا الفن بكل صراحة من ليست له همة، تمام، فلا كما يقولون يعني فلا يدخل هذا المضمار، لأنه يحتاج إلى نفس وقوة يعني قلب ورباطة جأش، لأنه فعلا هذا الفن يحتاج إلى صبر. واحنا نشوف الأقدام حاول بكل صراحة يعني تضحيات لو نذكرها يعني بلا أسانيد ربما تكذب، يعني لولا صحة الإسناد لقلنا أن هذه القصص يعني لا تصح أو أنها شبيهة بالخرافات. فنجد الرجل يعني يخرج إلى الشام وإلى العراق إلى خبر واحد مثلا، تمام، وما رتب يعني وما ذكر في ترغيب طلب الحديث، تمام، والرحلة إليه والصبر عليه، ما يروى من حديث جابر لما خرج إلى عبد الله ابن أنيس في خبر واحد، هذا صحابي وهذا صحابي، جابر مدني وعبد الله بن أنيس مدني ثم سكن الشام، خرج إليه في خبر واحد مسيرة شهر، حديث واحد. وأنت ربما لك اليوم صحيح البخاري ومسلم في البيت، ولكن لا تحل ولا تقرأ، ولربما تسمع من علماني حديث يقول لك هذا في البخاري أو من يساري هذا في صحيح مسلم، فأنت تستغرب كيف هذا يعرف هذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ لأنه يقرأ لكي يطعن على شريعتك لا لكي يعمل بالسنة، تمام، يريد إلقاء اللبس عليك والشبه والطعن في الدين والهمز والنفس. وننظر إلى الصحابة كيف عظموا السنة وارتحلوا إليها في تلك الأيام على نوق على فيول مع الحر، وتعرفون الطرق ويرتحلون تعظيما للسنة، فلذلك رفعه الله عز وجل ورفع شأنه ومقامه، ثم سلك على ذلك التابعون من بعده. عرفوا شو معناتها السنة، عرفوا شو معناتها حفظ هذا الدين. ولذلك نحن أمة ما زلنا يعني ننفض يعني ننفض غبارنا، قادرين نفيقوا، لأنه بالحق كنا نايمين برشا وناقدين برشا، نحب السنة ونرغب فيها ولكن لا نتعلمها ولا ندرسها، وما سافرنا إليها وما هاجرنا إلا قلة يعني ممن وفقهم الله ووجدوا طريقا سلكوا. فهذا البيت أعظم ما يذكر فيه هو رحلة جابر رضي الله عنه، ولا يخلو كتاب تقريبا يعني ممن يذكر في الترغيب في طلب العلم وحلية الطلب وما شابه إلا يذكرون هذا الخبر. وأجود أسانيده هو رواية القاسم بن عبد الواحد المكي رحمة الله عليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله يقول ذكر لي خبر يرويه رجل بالشام ويقصد عبد الله بن أنيس قال فابتعت بعيرا أي اشتريت بعيرا تمام وشددت رحلي وسرت شهرا. قال فلما وصلت إلى الشام سألت عنه فدللت عليه فطرقت الباب فخرج لي البواب فقال قل لي صاحب البيت جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل البواب وسمع عبد الله بن أنيس الخبر فخرج إليه يقول فاعتنقته واعتنقني. فقال لي حديث سمعته يذكر عنك وخشيت أن أموت أو أموت أو تموت فلا أسمع. وهو حديث في القصاص. فقال له عبد الله بن أنيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد يوم القيامة يعني عراة غرما بهما. فقلنا وما بهما؟ قال ليس معه شيء. تمام. ثم يقول الله تعالى ويناديهم بصوت يسمعه من قرب كمن يسمعه من بعد فيقول أنا الديان أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل الجنة ولا لأحد من أهل النار أن يدخلاها تمام حتى يقع القصاص بينهما حتى اللطمة. فقلنا يا رسول الله كيف ونحن عراة عراة البهمة؟ قال بالحسنات والسيئات. فهذا تقريبا يعني سياق الخبر إجمالا. فانظر إلى جابر رضي الله عنه كيف تكبد مشقة هذا السفر لطلب خبر واحد. خبر ونحن ربما يعني نعالج طلبة العلم على حد الأربعين النبوية فربما يحفظه بعد سنة والكتاب عنده لا يراجع ولا يحفظ. ثم يقول أنا طالب حديث طالب علم من جهة أنت ما تصلح لشيء بكل صراحة. إذا 40 حديث ما تحفظها في سنة مشكل هذا عرض هذا فيه خلل فيه مشكل في النفس فيه مشكل في القلب فيه مشكل في الجوارح فيه مشكل في النية ويتزعم أنه طالب علم أو أنه يدرس الحديث أين ذاك؟ فالقياس على الذين صبروا يعني أنت لست يعني في معيارهم في شيء لأن هذا الفن يحتاج فعلا إلى مكابدة وإلى وقت طويل وإلى نية وأن أعيد وأذكر إلى النية أيها الإخوة يعني شوفوا فهم ناس درسوا العلم وحقيقة هم درسوا العلم ولكن أعجبتهم أنفسهم فصاروا يتأكلون به ويسعون وراء الشهرة وأن يشار إليه بالبلال هذا الشيخ فلان وهذا فلان ثم يعني ما اقتصروا على هذا حتى لقبوا أنفسهم بالعلامة وبالمحدث وما أشبه هذه الألقاب ونحن من أبعد الناس عن ذلك. أنا مرة يعني ذهبت إلى مؤتمر فقام هذا الذي يعرف المشايخ فكان بجانبنا يعني ممن ينكر ومن لا ينكر فقام هذا المعرف وبدأ في شيخنا الفاضل مين تعرفنا يا شيخنا الفاضل والمحدث وكذا فأنا لا محدث ولا شيء من هذا القبيل فأنا طالب علم ما زلت في بداية طريقي بارك الله فيك من أعطاك هذه المعلومات فقد أخطأ وما استحييت من ذلك وكنت في المسجد والجامع معبي ودنيتي ونحن نقول لازم الإنسان يعرف قدره بكل صراحة إن عرفش قدره والذي يتزعم ويدعي ما ليس فيه فسرعان ما يجبه الله على وجهه هذا في الدنيا قبل الآخرة خذوها عني. أي إنسان حتى يروح في حاجة ليش انتره يكشف ويفضح المسألة ليست يعني كلام وليست قال فلان وقال علان العلم في كلام الأئمة هو خشية الله هو خشية الله هذا هو رأس مال العالم إذا خاف الله سبحانه وتعالى يبارك الله له في علمه ولو كان قليلا ومحمد بن إسحاق المدني كان أكثر حديثا من مالك بن أنس، تمام؟ ولكنه يعني ما اشتهر كشهرة مالك رحمة الله عليه. الأمر ليس بكثرة الرواية، إنما الصدق فيها والعمل بها. وهؤلاء السلف كانوا يعرضون علمهم على عملهم فأفلحوا وصدقوا وبارك الله لهم في علمهم. وإلى هذا اليوم نقول قال مالك رحمه الله، وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، وقال أحمد، وقال الأوزاعي، وقال الثوري، وغيره من الأئمة الكبار. إنه بكل صراحة أمر سهل، يعني من الجهة الاصطلاحية كانوا صادقين. وهذا الثوري رحمة الله عليه مع شهرته ومع يعني دلالة اسمه وموقعه في علم الحديث دفن كل كتبه قبل أن يموت، ومع هذا اشتهر وحفظ علمه ونقل بين المحدثين، ومع هذا خاف ودفن كتبه خشية أن يطرأ عليه التصحيف والتغيير والتحريف. فهذا مذهب يعني لبعض أهل الحديث، بل لا يوجد في الكتب يخلي حد شيء. ولكن حبيت أقول لكم ادفن علمه وحياء علمه. علاش؟ في صدق. هذا اللي حشدنا به في هذه الأمة. نحن نرى العلماء الآن أشبه بعوام الناس. على ربما تجد في العامي الصدق والأمانة والخير، تمام؟ وكلمة حق يقولها ولا تجدها في العالم أو ممن يدعي العلم. تبقى أكذب الناس وأفسق الناس ويأكل بدينه دنياه، وهؤلاء قد خابوا وخسروا ولن يفلحوا أبدا. الإعلام ما يخليش الإنسان عالم بكل صراحة، التلفزيون ما يخليش الإنسان فقير، والنت ما يخليش الإنسان أصول أو مفسر. لا يا أخي، هي مسألة علم ونية. وأنا أعيد وأذكر أن الخبر الذي يرويه عمر إنما الأعمال بالنيات، هذا أصل في باب كل عمل من أعمال العبادة، وحسبك بالعلم الشرعي. لذلك احنا نشوف حتى في الطبقة الأولى كان فهم ناس يعني يعدهم أهل العلم من التاريخ والتراجم يقولون هذا فلان حافظ، تمام، أو فلان صاعقة في الحفظ ولكنه كذاب. ما نفعه الحفظ؟ هذا ميزان في العلم ساقط، لا تقبل منه رواية أبدا. والله لو حفظ الستة لمسند. المسألة مش مسألة حفظ يا إخواني، المسألة مسألة صدق وديانة وعدالة. أنتم لعلكم مررتم يعني في شروط التحول، تمام، من الرواة، يعني في حال الرواة أن يكون عدلا. لو مرت عليكم يعني هذه الكلمة، تمام، عدل في ماذا؟ في قسمين، في دينه وفي ضبطه، تمام. وقبل أن تنظر إلى الضبط عليك أن تنظر إلى الدين. هذا أول معيار، أول شرط في قبول الرواية. الشخص هذا شنية حاله ساعة، شنية استقامته، شنية صلاته، شنية دينه. أما إحنا اليوم المعايير هذه غابت، اللي يكذب علينا فهمتني ويترشق لسانه كلمتين منه من هون ولا شيخ، شفت شقار، شفت مش عارف أي إخوة، فهمتني، أتنسون القواعد اللي قريتوها؟ لأن ضاع العلم بالطريقة هذه. كان كل إنسان يتزين يعني كلمتين وكلمة ويذكر حديث من هنا وآية من هناك، وبعدين يلقاه حاله غير اللي قاعد يقول فيه. هذا لا نقبل منه كلمة أبدا أبدا. ومالك رحمة الله عليه كان يقول لقد كان هاهنا رجالا، تمام، لو استسقي بأحدهم لا سقوا القطرة ما حدثت عنهم أبدا. لما؟ قال لأن الناس هم كانوا صالحين زهاد فقط، هذا الصلاح بتاعهم في العبادة فقط. قال أما هذا الشأن، على شنو يتكلم؟ على الحديث. قال أما هذا الشأن فيحتاج إلى إتقان وضبط ومعرفة وحفظ ودين. شوف الشروط اللي يقبل منها مالك بن أنس الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعظيم السنة، هذا هو تعظيم القرآن. أنا ما نقبلوش من أي إنسان حتى ولو كان يرمي، حتى ولو كان يقول ما قال. لابد أن ننظر يا إخوتي في حال الرجل، ولو مني حتى ولو رأيت مني اعوجاجا ورأيت أقول شيئا فلا تقبل مني شيئا. أنا أقول المسألة ليست بكثرة الرواية ولكن قال مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ونرعى على أقولكم كلمتين وكلمة تمام. وأنا تلقاني يعني من أبعد الناس عما أقوله لكم، فانظروا إلى حالي، إن استقام حالي مع قولي فاقبلوا وإلا فردوني. والله سبحانه وتعالى ينبت لهذا الدين غرسا في كل زمن. أنا كمشيت أنا مش بشوف الدنيا ولا بشوف أهل العلم ولا بشوف أهل الرواية ولا أهل الفقه، لا لا، فالله سبحانه وتعالى يغرس لهذه الأمة في كل زمن أئمة وأخيار، ولكن أنتم نصبر ونطلبهم لا نجعلهم. فهذا اللي نقوله لكم، لأنكم صراحة الآن صارت فوضى عالمة، وخاصة في أهل بلاد الدين بعد الثورة، كلها صارت تفتي، وكلها صارت محدثين، وكلها صارت محققين، وكلها صارت فقهاء، وصارت تجد في النات يلقي الشيخ فلان في محاضرة، يلقي العلامة فلان، وهذا عجب يعني بكل صراحة، لأنه أحلى الساحة بتاعنا كانت ولا تزال فارغة. وحتى من رزقهم الله العلم يتكلموش، والله سبحانه وتعالى أعطاك هذا العلم لكي تحيا به وتحيي الناس به، ما تكتفيش به روحك، لازمك توقف بين الناس وتبين للناس الخير وتخرج للناس وتخالط الناس وتعاشر الناس وتتحمل هذا الناس وتقبل من الباهي وتصبر على الإنسان اللي ماهوش باهي. أما أنه العلم كتب ومكتبة ونت، هذا ما هو علم، هذا لا تعرفه في حال السلف. الإنسان كان يعيشوا مع العباد ويخرجوا بالمعروف ينهوا عن المنكر ويخالطوا الناس ويتحملوهم ويصبروا عليهم، مش الكتب فقط. حبيت نقول لكم أنه هذا علم المصطلح سيعطينا نماذج يعني عظيمة ورائقة في حال الأئمة الكبار، وعلى رأسهم يعني صاحب المذهب وصاحب مذهب البلدة ومالك بن أنس. نعرف حقيقة الشخص هذا، علاش الناس تحبه، وعلاش المذهب بتاعه بقى حي، وشنو هو اللي خلى الناس تحبه، ما هي الأسباب تمام، ولما يعني له هذه العظمة في نفوس العلماء والفقهاء. يعني احنا ما نشوفش نشوف بعيد، مش نذكر المثال بتاع إمام مشهور عندنا ومذهبه يعني له أكثر تقريبا من 12 قرن أو أكثر أو أقل. فإذا فالعلم يا إخوة رأس مالك هو الإخلاص والصدق، والله كيف بتكذبها ينساوا لك الناس الخير الكل عملته والعلم الكل احفظه، كيف ما واحد تشد عليه، فكيف يعني بالفرية والبهتان. فهذا يعني الإنسان مجبور يعني يخرج للناس يتكلم بكلامه ويطلع هو يعني بعيد، يعني حقيقته بعيدة كل البعد. وهذا لا تجدونه في تونس فقط يعني صراحة، يقولون في كل مصر من الأمصار، وكم رأينا في الشارع من هذا القبيل، ورأينا يعني في غير بلد يتزعموا ويخفوا ويعملوا رواحهم ألقاب ويعملوا رواحهم عناوين، وهم أبعد الناس من ذلك. فأنا أقول يعني لن ترفعك هذه الأكاذيب، يرفعك خشيتك من الله سبحانه وتعالى وعلمك الصحيح الذي تريد به وجه الله. قد كان يقول يعني الإمام بكر أبو زيد رحمة الله عليه، يقول أني شفاهني الإمام محمد الأمين الشوقيطي صاحب أضواء البيان، فكان يقول له جئت إلى هذا البلد، يقصد الحجاز، ويقول فهمتان ومعي كنز قبل أن تجده عند أحد هو القناعة. قال ولو أردت المناصب لوصلت إليها بطريقتي، ولكني رجل أريد الآخرة. فيقول بكر بن الوزير رحمة الله عليه رحمة واسعة، أن هذا هو العلم بكل صراحة، ومش بالضرورة تقول يعني كان محمد الأمين الشنقيطي يعني في الزهر والقلة، مش هذا يعني الأساس، نتكلم عن الصدق والنية في نشر العلم والنية في طلبه. يعني وحسبك أنه يعني سفيان بن عيينة رحمة الله عليه تأثر قليلا يعني لما يعني قبل شيئا يعني من هدايا السلاطين وغيرها، وهذا سفيان بن عيينة يرى النظر في أسماء تعجبان وتأثروا يعني ببعض العطايا وببعض مخالطة هؤلاء. ف فيقول أنا وصلت فهما في القرآن فلما قبلت السرة سلبت. قبلت السرة يعني قبلت هدايا من بعض الأمراء. قال سلبت فهم القرآن. حين الإنسان يؤتى منا يعني من حاجة ما يعطيهاش بال. ولا شك يعني في تلك الحقبة يعني المظالم كثرت في مسألة الإمارة والخلافة وما شابه ذلك، فكانت الأموال مختلطة نحن نقول، ففيها حق وفيها غير الحق. فيقول علي بن عيينة يعني شوف يعني فهمنا أنه منين جاءت المشكلة، وأن هذا الفهم الذي أتاه الله في معرفة كتاب الله ومعرفة أحكامه قد سلبته من سر. وأنا نحب نقول أن الإنسان يعني إذا احتقر المعاصي والذنوب وظن أنه يعني سيخفى هذا على الناس، نقول أنت واهم، أنت واهم، لأن الإمامة شرف، والله سبحانه وتعالى يعطيها لمن يشاء، تمام، لكي يكون إماما للناس. أما الإمام الكاذب والإمام المدلس والإمام المفتري والإمام الذي يرجو بعلمه مناصب الدنيا، تمام، ويزين لأهل الباطل بطلانهم، هذا ليس بإمام أصلا. حتى أن الإمام مالك لما يعني عوتب في دخوله على بعض الأمراء إلى رجال المدينة فقال أين المتكلم بالحق؟ يعني كان يقول على مالك كيف يدخل على بعض الأمراء، فقال أين المتكلم بالحق؟ يعني أنا لا أدخل عليهم إلا لنصحهم، إلا لأمرهم ونهيهم عن المنكر. وهذا رجل ذو شخصية يعني ما يأثرش برشا، إنسان قوي عنده شخصية يقول عنده كلمته، تمام. حتى أنه مرة يعني شوية دخل حماد بن سلمة للسجن، يعني في مسألة يعني وقعت في الحج، يعني كان حماد بن سلمة يفتي الناس بعرفة، فقال له تفتي بعرفة وأنت واقف؟ ومذهب مالك أنه فماش فتوى إنسان واقف، مالك لا يفتي، لا يمشي ولا قاعد ولا فوق حصان، يدخل المسجد يتوضأ، يعني نحن نقول يعطيها مكانتها الفتوى، تمام؟ فكان يعني يلوم على بعض أهل العلم اللي يفتيهم هو يعني واقف، يعني كأنه نوعا ما في مذهب مالك يشوف أنه هذا شيء يعني من الازدراف العلم. يعني كانت عنده شروط قوية، يعني لو التزمها المالكية اليوم يعني لرأينا خيرا كثيرا، فهمت؟ أو يتشدقون باتباع مالك وبانتسابه له، وما بعد الناس يعني عن هذا الإمام، يعني هذا إمام أنا ترجمت له تقريبا في جزء إن شاء الله يعني الله ييسر يعني يطبع، يعني إمام عجيب، فهمت؟ يعني إمام كبير، يعني الثوري رحمة الله عليه يعني لما كان يحج كان يتبع مالكا خطوة خطوة في حجه. يعني كان يشوفه يعني أسوة، تمام، في المناسك والعبادات. وحماد بن سلمة كان محدث العراق، تمام، وكان مالك يعني ما مع العلم يعني مالك لا يعرف الأسماء، يعني كان عنده كان معايير خاصة، ولذلك حبوه في المدينة وضربت له أكباد الإبل كما تعرفون في الخبر المشهور، يعني يوشك أن تضرب أكباد الإبل فلا يجدون عالما إلا عالم المدينة. فكان يقول سفيان بن عيينة هو مالك بن أنس، يعني هذا خبر مشهور يعني ذكر عند الأئمة الحفاظ، وإن كان البخاري قد أعله يعني بالانقطاع بين ابن جريج وابي الزبير، ولكن يعني لا يزال المالكية وغيرهم يعني يذكرون هذا الخبر فخرا لهم يعني في اتباع مالك رحمة الله عليه وعلمه. ولكن المهم اللي حابين نقولوه انه مالك نموذج يعني راقي جدا، وهو نموذج يعني يحتذى ويقتدى به، وهو اصل فيما سنقراه في ماده الحديث، لانه راس في تاصيل كثير من القواعد العلميه في هذا الشأن. الامام الجبل وهو من الائمه الذين يعني تكلموا وجرحوا وعدلوا، وهذه يعني كما نقول مكانة لا يصلها إلا القليل من أهل الحديث، لأنه مسألة أنه أنا نجي أقول فلان خايف فلان باهي، يعني يقول لك أنت شكون؟ ماك إنسان كيف؟ فلابد له من شروط باش يتكلم، وخاصة الإنصاف، تمام؟ وعدم الإجحاف. من الإنسان يقول فلان خايف يعني هو خايف، مش فما مسألة شخصية ولا فما خصوم ولا فما شجار ولا فما شيء من التنافس أو الحسد يعني يعلم بالقرار. قول فلان لا تأخذوا عنه خلاص. طيب أنا شو اللي خليني مش نسمع كلام فلان يقول ما تأخذوش على فلان؟ يعني لابد ان يكون له هذا بتانا. تمام، باش نصدقه وانا نقول للشخص هذا ما تسمعش منه او هذا تسمع منه. تمام، ولذلك تقريبا يعني فيما لم يقبل من مالك رحمه الله عليه في كلامه في بعض الرجال في مساله يعني مناظرته مع محمد بن اسحاق اللي هو معروف صاحب السيره استخدمها ابن هشام بعدين وهذبها. تمام، فكانوا مالك بن انس ومحمد بن اسحاق يعيشوا في فرد يعني بلد وهو المدينه، فكانت بيناتهم هكا شويه حساسيات احنا نقول، واحنا نقول تلاقوا شويه يعني حتى بالكلام. حتى ان وصل الامر ان مالك بن انس يعني قال هذا الشخص ما يعيشش هون وين؟ في المدينه، يمشي يشوف بلاص اخرى. اي نعم، وطبعا لا شك يعني كان كما قال جاءوا يعني فهمت الناس قالوا يا خويا اللي درءا للفتنه للمشاكل ما نحبوش الناس يعني فهمت يغزوا فهمت بمنظار اخر، وهي مساله علميه بكل صراحه، لان محمد بن اسحاق يعني ثقه ومحل الصدق يعني اجماعا عند اهل العلم، ولكن يعني كان يروي احيانا على بعض الضعفاء والمتروكين ويروي حتى على بعض اليهود يعني وغيرهم يعني ممن ياتي من التجار وغيرهم يروي يعني اذا كان هؤلاء لهم اخبار يعني يسمع منهم، فمالك كانت عنده معايير غير هذا. تمام؟ يعني لا يقبل الاخبار الا بشروط يعني ستمر علينا ان شاء الله. فقال يعني ما بيريد الانسان فينا ان يسمع عمن هب ودد. فمحمد بن اسحاق خذاته نفسه في هذا الباب وقال اني يعني بيطري اخبار مالك بن انس، يعني انا اطلع لكم منها الصحيح والضعيف. فصارت هذه المناظرة يعني بينهما، وقال مالك يعني هذا الشخص يعني يسكن في بلد آخر أحسن، خلينا يعني من كلامات. إي نعم، فكانت هذه القصة بينهما. فمثلا هنا كما يقول أهل العلم يعني في مراتب الجرح والتعديل إذا كان الجرح بين الأقران وليست له دعوة أو بينة كان يقبل يرد، خاصة أن الزوز يعيش في فرد فقام فرد سن وفرد مكانة علمية ويعيش في فرد بلاد، هذا يقول فلان بي وهذا يقول فلان عليه، كلاهما يرد كلامه لا يقبل منهما قط. تمام، حتى ياتي ببينه، يعني هذا يقول فلان بي وعليه لازم يجيب بينه. تمام، وهذا القلوب راهو دائما باب التنافس بيناتكم وشويه مشاحنات الواحد خرج على الموضوع. على كل نعود الى فضل العلم، لنا ما يغنينا يعني في طلبه والحث عليه ما يرويه معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وانا اقول دائما للدعاة ولغيري من اهل العلم واقول لنفسي يعني عنا يعني من صحيح السنه ومن حسنها ما يغنينا عن الضعيف وعن الموضوع وعن المدعوم. يعني فمن طيحوش تمام، من يثبت ونذهب يعني الى ما لا يثبت وما لا اصل له ونحتج به يعني في ابواب الواجب والحرام والامر والنهي وما شابه ذلك. عنا في الصحيح ما يغني، فلا داعي يعني ان اتي واقول طلب العلم فريضه مثلا على كل مسلم. تمام، اتي بالقران فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ألا يكفي هذا؟ يكفي أم لا يكفي؟ يكفي. تمام، وإذا أردت أن أراقب فيه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. تمام، فهذا دليل على رفعة أهل العلم على المؤمنين أنفسهم. تمام، وأهل العلم درجات كما قال الله سبحانه وتعالى. فأنا إذا أتيت يعني بآية وبسنة صحيحة يعني قال نقول أن أثريت البال، فلا داعي أن آتي يعني بالأخبار المنكرة والضعيفة والمتروكة وغيرها. تمام؟ ولكن أنا سأقول بعد هذا ما ذكرناه من مقدمة الفضل والحث، وربما خضنا يعني في نقد بعض الأخبار، سأجعل شروطا في هذه المادة. شروطا عليكم وشروطا علي. تمام؟ لأننا نحب نشوف طلبة علم تحت قواعد حديث. والا تنجموا تكتفي باصول الفقه او بالفقه، يعني ما نعرفش انتم ملزمون يعني بالمواد الكل ولا كل واحد من يحب يحضر يحضر. نعم؟ كل الوقت تحضر الكل. ايه نعم. ايه على كل يعني هي فنون وبعدين الانسان تلقى راحته في الماده بكل صراحه اللي يستوعبها واللي يفهمها. واحده ثانيه خد تخصص. ما فيها تخصص؟ إيه مثلاً يعني أحسن جيد. يعني بكل صراحة يعني تجميع الفنون يعني يشوش الطالب وأنا ما ليش معاه يعني مسألة هذه لأنه يعني طلب العلم قديماً ما كان على هذه الطريقة. تمام ما كانوا يقرأوا 6-7 مواد إلا يعني هم أناس أذكياء نوادر فنحن نقول فنان. وبكل صراحة يعني جمعوا القرآن وفهموه ودرسوا الفراغ ثم بدأوا يدرسون الفنون جملة واحدة. ولكن أقبل كانوا يقرأوا القرآن ثم يأخذ من شيء من الفقه ومن شيء من الحديث على مراتب باش الطالب يستوعب. هذا يعني يقول الكثير من الطلاب في تلقاه مشوش كل يوم يقرأ كتاب واللي قرأه اليوم ينساه غدا والكتاب الثاني اللي يقرأه بعد يأخذ كتاب ثالث ينسى الثالث. المهم ما يستوعب ولا شيء وما يحفظ حتى شيء لأن هذا يدل على أن له نفس مضطربة. تمام والنفس الصبورة هي التي تقرأ الكتاب من أوله إلى خاتمته. تمام أما اللي تشوفوه يعني شوفوه حتى من أنفسهم الإنسان اللي يقرأ كتاب ينقص على شطر يمشي يحل كتاب آخر يقرأ ربعه ثم يحل كتاب آخر يقرأ ثلثه ثم يحل كتاب آخر يقرأ ثلاث أرباعه ثم يحل آخر. هذا يعني بكل صراحة نفسه مضطربة لا تقوى على الطلب فيلزم يربها. تمام ويربطها على قراءة الكتاب من أوله إلى آخره. ما تظن انك تحصل العلم كي تقرا بالطريقه دي ما تنجمش تتعلم وما تنجمش تحفظ ولا تنجم تستوعب. تمام فالعلم يقرا يعني فنا فنا. تمام واذا احنا نقول ان نقرا يعني اربعه فنون مثلا او نحاول ان نفرغ وقت يعني لكل ماده نعطيها وقت وحده مستقل. تمام ما نخلطش نعطي نهار مثلا للفقه نراجع فيه الماده الكل نعطي نهار للحديث نراجع فيه لقريته الكل وهكذا باش نجم نستوعب. والا يا اخواني فراكم تمشيوا وتجيوا وتذهبون بنزينكم تمام واوقاتكم وعندكم ربما نساء في الدار وصغار ومسؤوليات فما تجيوش تخرجوا هكذا من لا شيء. يجاوا باش تقراوا وتحصلوا فعلا العلم وترجع فعلا تحس روحك انك كنت استفاده واستوعبت الماده. هذا اهم حاجه والا لا تضيع وقتك. تمام وانظر الى باب اخر من وجوه الخير ينفعك الله به. تمام لان الخبر الذي رويناه ليس على سبيل الحصر ولا يؤخذ منه اصل المخالفه اي لما حبش به رب الخير لا يفقه في الدين. لا يعني من شرحه على هذا الوجه لم يصف يعني ان من وجوه الخير ومن اراد الله به وجه من وجوه الخير يفقه في الدين. والخير ليس في الفقه في الدين فقط انما في كثير من الوجوه ولكن اعظمه واشرفه هو الفقه في الدين. تمام كذلك ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه افضلكم من تعلم القران وعلمه. هذا الحديث يعني تقريبا يعني اختص به اهل القران دون غيره. وانا اقول لك من نظر في الخبر ما فهم منه قراءة القرآن فقط. من تعلم القرآن وليس من تعلم قراءة القرآن. لو كان هكذا لفهمنا منه الحصر. ولكن خيركم من تعلم القرآن علوم القرآن أجمع. من تعلم حله وحرمته ونسيخه ومقدمه وآخره وغير ذلك من الفنون. وفيه كذلك مطلب السنة هنا. لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله. من خيركم من تعلم القرآن ومن تعلم ما في القرآن وأحكامه وعلمه ويدخل في هذا السنة كذلك. فالشروط يا إخوتي التي سأجعلها أريد منكم شروطا ذكرها أهل العلم في حال الطالب الهمة والنية. أنا أقول مش توا مش يعني أقول أنا ما عنديش توا ما عادش نجي لا نتكسبها نحاول أني أحققها واضح وحاول أن أسعى إلى تهذيب نفسي وإلى تربيتها وتربيتها. تمام وإلى تحميلها على الصبر في طلب هذا الشأن مش حتى في الحديث في أي مادة نتكلم. تمام يقول مالك رحمة الله عليه ربما تجد الرجل يدرس عند الشيخ 30 سنة. يقول أبو مصعب الزبيري على مالك نفسه. ما حبش يقول أنا قريب 30 عام عن الشيخ قال ربما تجد الرجل. فشوف يا أخي كيفاش الأئمة كيفاش يتكلموا، لا كانوا يعني ظهروا رواحهم ولا يشهروا برواحهم ولا. أنا قريت كنت 40 و50 فهوك يعني إشارة وأنت افهم تمام. ويقول كتبت بيدي 100,000 حادث بيدي وهو أكتبه تمام. قال وكنت أتخذ طبانا من حشو أتقي به برد صحن المسجد تمام. وهذا يعني في مجالسته للإمام على ما أذكر يزيد بن عبد الله بن هرمز جلس عنده هذه المدة، ولكن لا تجدون هذا الرجل في الموطأ لأنه كان فقيها. فتقول من الروي ذا شبه المشاري مالك غير موجود في الموطأ، هذا الرجل غير موجود رغم أنه جالس في العام تمام. وكان يقول عبد الرحمن بن القاسم روي المدونة، تعرف المدونة التي يرويها عبد الرحمن بن القاسم المصري اللي خرج لها يعني الإمام جهبة صحنون القيروان ومشى اسمح عليه الكل ورتبها وهذبها وجاء بها إلى تونس وأفتى بها في القيروان وانتشرت هذه المدونة وبلغت يعني أصطاع المغرب الأقصى، حتى كانت هي العمدة في الفتوى بالأندلس تمام. وكان لا يتفقه الرجل على مذهب مالك ولا يكون قاضيا حتى يدرس المدونة، تقع اليوم في 5 مجلدات تقريبا. كان الإنسان يتحط في القضاء إنما يقرأ هذه ويحفظها، في من يحفظها صمت كالقرآن. إي نعم، نقل عن بعض المالكيين يحفظونه كالفاتحة، وخاصة أهل فاس المغاربة كانوا مغرومين بها، يعني كانت عندهم يعني حاجة كبيرة ياسر معظمة عندهم يحفظونها كالقرآن. المهم فيقول عبد الرحمن بن القاسم ربما بلغ بمالك أن باع سقف بيته في طلب هذا الشكل. يعني احنا نقول له الناس دوما ما وصلوش بالفعل، ما وصلوش كلمتين وكلمة وقعدوا بحذاهم سمعوا عليهم حديث وحديثين وجاءوا وقالوا لنا مالك أعلم الناس، لا دوما عندهم حياة خاصة تمام، وبهم يقتدى في طلب العلم. قبل تعرف الديار يعني يتعدوا بالنور السقف يعملوه يعني كل عروس تمشي هكا عرضا، ما زاد فما ديار هكا في بعض الايام تمام. وكثير من يعني بيوت الشام اكثرها هكذا يعني في الاحياء الشعبيه، خاصه يعني كما نسمع اليوم في بعض الاحياء كفر بطنة وعربين وغيرها مما تقع فيها الاحداث اليوم تقريبا. هذه مناطق ريفيه يعني بيوتهم تقريبا اغلبها هكذا، ما زالت السقوط يعني تمر عليه الاخشاب عرضا يعني يعملوها عروس تمشي هكا. فيقول عبد الرحمن بن القاسم نحاهم مالك بشجاعه يصرف على لهم مشاقة. قال ثم مالت عليه الدنيا، بعدين رب افتح عليه واكرم وصار من اثرى يعني اهل المدينه. ونشوف لازم هؤلاء الناس ضحوا تمام لنيل العلم، وهو اشرف مطلوبا على وجه الارض ان تكون طالبا للعلم الشرعي او الكتاب والسنه، هذا أعظم شيء تناله وتتشرف به ويكون لك ذخرا يوم القيامة ويكون لك صداقة جارية في الدنيا. إذن القصة وما فيها ما هي أوراق ولا هي كتب، حابب فهمكم المبادئ هذه تكون لك عقيدة في نفوسك تمام. فالشروط التي ذكرها أهل العلم في حال الطالب كما ذكرنا النية والإخلاص والهمة. ولذلك كثير من أهل العلم كانوا إذا طلب منهم الحديث لا يروون تمام، يمتنعون لأن اللي قدامهم لا يصلحون لطلب العلم ولا لتحمل الرواية تمام. ينقل يعني أبو بكر الخطيب في كتابه الجامع من رواية أبي سفيان الحميري قال جاء الأعمش السواد فقيل له لو حدثته. السواد يعني مجموعة من الناس، فقال له حدثت عن هؤلاء؟ فأبى. فقيل له لو حدثتهم؟ فقال وهل يعلق الدر على الخنازير؟ أبدا. والأعمش يعني كان كذلك له شروط يعني له شروط خاصة وله أخلاق خاصة وله يعني احنا نقول صفات خاصة، كان صعب الميراث. واللي يسمع من الأعمش يتسمى إنسان صبور، فكان يعني بكل صراحة صعيب يرسل، وكانت يعني أخلاقه في سعمان يتغشش وما يحبش الطالب اللي يلح عليه درجة. فالذي يسمع من الأعمش يتسمى إنسان فعلا فيه مواصف اللي احنا نحكيه عليه. حتى أنه مرة يعني روى ثلاثة أحاديث فقال فقد جاءكم السير. يعني عبارة ويد جلال ثلاثة أخبار يعني ثم نويتلكم اللي منويتم حتى هذا. كان شديدا تمام متعسفا في رواية الأخبار. هذا الذي ذكره الأعمش نقل كذلك عن مالك رحمة الله عليه. تمام يقول أبو مسهر سمعت مالكا ابن أنس يقول طارح هذا الحديث في غير أهله كطارح الزبرجد الخنازير. فإذا نحن نشوف فما معايير في الرواية. هذا مني الآن يعني هذا أنا مسؤول عليه أنه لا ألقي علما ولا أشرح شرحا إلا لأهل الفضل والخير. تمام هذه شروط إلقاء العلم أو شرح العلم أو نقل العلم. أما منكم أنتم نحب منكم في الهمة الحرص تمام نحب نهار لنسأل يعني بعد المذاكرة نلقى إجابة مقنعة مش كلمتين من هون وكلمة من غادي تمام تستنى في صاحبك باش يفتح عليك لا ماذا بيه تجيني حاضر تمام وما نتصورش أنا مش نسأل أسئلة يعني صعبة هكذا يعني منعقد وصعبة أنا ماذا بيه نحبكم تتعلموا هذا أهم حاجة تمام. والذي يطلب العلم عليه أن يحفظه. وقد جاء عن أبي الضحى عن مسروق يقول مسروق لا تنشر بزك إلا عند من يبتغي أو عند من يبغي يعني الحديث. يعني يقول مسروق للعالم لا تنشر بزك وهنا كلا بالتاجر الذي ينشر الأقمشة قل ما تحلش القماش إلا عندي يحبه تمام. يعني لا تنشر العلم عند من هب ودب عند من لا يحفظه عند من لا يرغب فيه تمام. وقد نقل هذا كذلك عن عكرمة وهو ما يرويه يزيد بن زريع قال أخبرنا حجاج الصواف يرويه عن أرطاط بن أبي أرطاط عن عكرمة أن عكرمة رحمة الله عليه قال إن لهذا الحديث ثمنا. قالوا وما ثمنه؟ قال أن يوضع عمن يحسن حفظه ولا يضيعه. هذه شروط منتومة تمام وشروطي أنا هذا يعني القاسم المشترك أن نعطيكم شيء عند ناس يضيعوهش ويحفظوه. ونحن سندرس مقدمة في المصطلح يعني تعريفات بسيطة تمام يعني نسهل بها عليكم مسألة التعريفات التي وضعوها على أنواع الحديث لا أكثر ولا أقل. بعدين إن شاء الله نمر إلى يعني حقل التجارب والتخريج. هذا إن شاء الله يأخذ معنا وقت حتى نشوف منكم إن شاء الله الهمة والأجوبة يعني الصحيحة نريد نشوف مرحلة أخرى. تمام؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا تمام؟ بما نقول. وأن يرزقنا الهمة والإخلاص والنية في هذا الطلب. ليس في المصطلح فقط في كل مادة. تمام؟ فهذا الذي أحتاجه من كل مسألة يعني تعريف القواعد هي مجرد يعني نظر يعني مجرد قواعد نظرية. وقد الإنسان يتعلمها الصنعة هذه لما يمارس ويدرس كتب الحديث. ولذلك نشوف أن الأئمة قديما كانت له معايير في الحديث تمام النقل في مسألة الحكم على الأخبار. كما قلت لك نقينا منهم قلة أن قبل قولهم في نقد الأحاديث. وهذه مرحلة تحتاج بكل صراحة إلى صبر وقوة جلد ونظر ومذاكرة وفتح للكتب. هذا ما أريده منكم وتقرأوا لهنا وتحاولوا في الدار توظفوا هالشيء اللي قريتوه على شيء من التمارين على شيء من الفوائد. المادة دي تحاولوا تاخذوا فيها كتاب ورزوز أكبر شوية تمام. يعني ما تنتظروا مني أن أشرح لكم يعني كل قاعدة بتفصيل تمام وتجزيل لا. فالعالم تأخذون منه أو يعني طالب العلم أو الأستاذ أو ما شابه تأخذون منه مفاتيح وأنتم تكملون. ونحن في حقيقة أمرنا يعني ما أخذنا يعني فعلا ما أخذنا هذه الصنعة أو قواعد الحديث يعني كل شيء من الشيخ لا محال. الشيخ عنده وقت يضبطه ما نجمش أعطيه كل شيء ونجم اليوم تحضر بالفائدة وربما لا تحضر بالفائدة. أنت لازم تكون روحك وتجتهد وتجمع وتخرج وتفرد وتعلق، فحينها تصير فعلا طالب علم يعني لهذه المادة. ما تنتظر منه أنه في القاعدة سأضرب لك كل الأمثال وأتيك بكل التعريفات وأقوال أهل العلم، أن أعطيك كيف تسير وتفهم هذه المادة. وهذا حال يعني طلبة العلم المجدين، يقول لك الشيخ ما خديناش عليه كل شيء، تمام؟ وانتم ما درسكم الشيخ، درست الشيخ عبد الرزاق المهدي؟ ها؟ اي نعم. فهذا رجل يعني درست عليه انا بالشام مثلا، واخذت عنه تقريبا كتاب ونصف، يعني ما درست عليه سنوات لا لا، درست عليه نخبة الفكر وشيء من داعه الحكيم. ولكن ما اكتفيت بشرحه ولا بدرسه، كنت أقتني الكتب من هنا وهناك وأسأل أهل العلم غيره وأسأل بعض أهل الحديث غيره، وهكذا يجمع العلم. كذلك يعني شيخنا الفاضل عبد القادر طرنغوت رحمة الله عليه، كنت أذهب إليه في المذاكرة، يعني أجمع بعض الأخبار وبعض الأسانيد ثم آتي إليه وأقول له شيخ كيف هذا الحديث، كيف حال هذا السند، فهكذا تعلمت منه. يعني ما درست عليه كتابا يعني كمتن وشرح، لانه يعني ما كان عنده وقت، واذا ما عندوش وقت مانيش باش نقعد انا نستنى فهمت الى ان اجد عنده وقتا، تمام؟ لازم نلقى حل كيفاش يعني استفيد منه حتى بطريقه اخرى. الله يرحم الجميع. لكن يعني حبيت نفهمكم ان الانسان يعني لابد اذا اراد ان يتقن شيئا معينا ان يدرس على الشيخ وان يكثف جهودا اخرى وان يجتهد ويجمع كتبا اخرى ويعلق ويفرد ويعمل كراريس ويعمل فيها فوارد، هذاك هو العلم اللي يبقى لك بعدين، تمام؟ هذا ما اريده منه. طيب نحب انا ناخذ توا هي طبعا ان شاء الله باش ناخذ شويه من خاطر في الانتاجات الاخرين يتفرجوا فيك. نعم؟ الطوابق الاخرى. طيب الاخوات يعني الدرس ان شاء الله باش نحب ناخذ تو تعريف على بعض المستويات. من درس فيكم هذه الماده؟ من درس ماده المصطلح؟ شيخ كل طلبه سنه اولى. ايه. الناس اللي طلبت عند الشيخ عبد الرزاق مهدي مروا للسنه الثانيه الان. ايه. هذو من اول طيب من درس في البيت، من درس في النت، ما بعرف ها؟ من له فكرة على هذا الفن؟ مش نعرف أنا بعدين في لما ناخذ الكتاب كيفاش باش نشرحه سهل سهل سهل ولا سهل سهل ولا سهل، نحب نعرف كيفاش باش ناخذ الكتاب. سهل سهل ها؟ أسهل من سهل ومهل. سهل ومهل. شيخ مفضلك اسمح لي. احنا يعني كنا في تونس في حال جفاف. ايوه. ده ما يخفاش عن حتى حد. ايوه. يعني اول مرة انا يعني نقعد يعني نجلس ما شاء الله شيخ مثلي. ما شاء الله. يمسك يا الله. كانت يعني ما اكثر شيء مجالسة في المنزل. ايوه. يعني كي كرمنا ربي سبحانه وتعالى بحد مشايخ عبارة من عرش درجني فهم. ايوه. فقط هذا هو معنى. ولا بعض يعني الاشياء على الانترنت. فقط. ايوه. طيب شكون عنده تعليق، شكون عنده رؤيه في هذه الماده، شكون يحب ناخذ طريقه، نحب نسمع باش نكون صراحه، بعدين لما نقارن ما يجيش بعدين نقول واحد ما فهم ولا سهل، نحب ناخذ من توا يعني شيء من ال يعني احنا نقولوا من القواعد فيما بيننا، باش بعدين كي ناخذ الماده ما نلقاوش واحد يقول لي ما فهمتش، واحد يقول لي ارجعت عندي مشكل. اي نعم. من درس شيء من المصطلح حتى في بيتي حتى هيك مفرد؟ قداش عندنا؟ درستوا؟ شو درست مثلا؟ ثم بالكتاب. ايه. الناس حديث. نعم. ممكن. ايه. بالشرح معناتها. بالشرح على مشايخ في النت. لا مش نقطة الكتب. شو؟ نرجع. أنت. شيخ بيتوني اللي عمره. ايه أنت. بيتوني. بيتوني. مقدمة بتاع صحيح مسلم الإمام النووي. ايه. مين آخر؟ درست؟ مين درسها؟ طيب هل عندكم فكرة على هذه المادة أم لا؟ من له فكرة؟ هذه المادة التي سندرسها تمام؟ ما هي؟ شكون يعرف ترى؟ مصطلح الحديث هنا، ما هو مصطلح الحديث؟ من يجيبنا؟ ها؟ ولا واحد؟ بالدرجة بالسيرش جو بالدرجة مين؟ يعني هو علم الرجال وخالد. لا هذا هذا فصل يعني. فصل. تعلم التفريق بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة. معرفة أنواع الأحاديث، ما هيك؟ المصطلح هي مجموعة تعريفات لأقسام الحديث. واضح؟ لكي نميز الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينسب إلى الصحابي، والذي ينسب إلى التابعي، ثم ننظر الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل يصح سنده أم لا؟ تمام؟ وهل يصح متنه أم لا؟ واضح؟ ونتعرف في يعني في السند إلى طبقة الرواة والأئمة الثقات، تمام؟ وننظر يعني في شروط الأئمة الذين خرجوا الأخبار كالبخاري مثلا ومسلم وغيرهم، ثم نتعرف على شيئا من تاريخ الرواة ومن تراجمهم ومن أخلاقهم. أنا ما نحبش نجعل يعني المادة فقط قواعد، نحب نجعلها يعني أخلاق، تربية، علم، فقر، يعني إن شاء الله سأنوعها لكم وأبسطها كل البسط حتى تسهل عليكم إن شاء الله. تمام؟ طيب أنا ما أعرف المحاضرة. وين المسؤول؟ سلمان. ما له استفسار، ما له إشكال، ما له أي شيخ. الكتاب المحاضرة السعودية للمصطلح الحديث، نعم، هل هو من كتاب حضرتكم؟ مع لا لا لا، هو مقرب يعني، قرب مقرب. أنا ننظر فيه إن شاء الله وننتقي منه إن شاء الله. ما نقولوش ربما في الأسئلة والامتحانات مازلت ما نعرفش تكون صراحة كيف باش تكون برمجة التدريس، ولكن يعني نأخذ منه ونأخذ منه. هو كتاب مقرر من جامعة هم يعني اتفقوا معها أن يدرسوا نفس البرمجة. الكتاب هو محدث، مش كتاب قديم، يعني كتاب يعني صنفه نعم. تفضل. زاد الله بفضل. نعم؟ زاد الله بفضل. نعم، بارك الله فيك. يعني كتاب صنفه أحد الدكاترة في الجامعة. شيخ، ماذا تنصحنا من الاستعانة على هذه الكتب لأهل العلم؟ والله أنا أنصحكم أن تقتنوا كتاب صفة الصفة. أي صفة الصفة هي بفرج الجزية. أي صفة الصفة. شنو؟ بالفرج من الجوزي. بالفرج من الجوزي. هذاك جوزية ابن القيم الجوزي. إيه. بين ابن الجوزي بين ابن الجوزي أقوله. إيه. إيه. أبو الفرج هو المخرج من الجوزي. ابن الجوزي الإمام الكبير. والآخر ابن قيم الجوزي اللي هو يعني الناس كل تعرفه. إيه. هذا الكتاب هو مختصر حلية الأولياء. كتاب حلية الأولياء يعني هو كتاب في التراجم والسير والتاريخ. شوي هدوء حتى إن شاء الله نرجع لعند إشكال وتصرفون. للإمام أبي نعيم الأصبهاني. جاء الإمام أبو الفرج فاختصره وهذبه، تمام، وحدث منه كثيرا من الأخبار التي يعني لا يرقى إسنادها إلى الصحة، ومع هذا وقع في صفة الصفوة من الأخبار ما يستغرب، ولكن هو كتاب بديع جميل فيه من تاريخ الرواة والرجال يعني ما ينفعكم إن شاء الله في هذا الدرج. إن شاء الله يعني الإنسان هكذا فتحت له الشهية في الدراسة فلو أن يقتني مثلا كتاب سير على النبلاء للذهب مثلا، سير على النبلاء للحافظ الذهبي، هذا كتاب كبير. نعم، يبدأ للذهبي معروف بكتاب الكبائر، بس كل ما تخاف من الكبائر يشيل الكبائر. سير أعلام النبلاء. نعم، أعلام النبلاء جمع زبيب. أحسن. هذا الكتاب يبدأ يعني بأوله بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجدد الأول بالسيرة النبوية، ثم المجدد الثاني بسير أعلام الأربعة من الصحابة، ثم يبدأ بذكر الصحابة من البدريين والمهاجرين وهكذا، ثم إلى التابعين، ثم إلى من بعدهم، إلى حياة حافظ الذهبي. يعني فيه تراجم في 8 قرون تقريبا من الرجال، تمام؟ وفيه يعني من بدائل تراجم وذكر الرواة وأخلاقهم وعلمهم وديانتهم وصلاتهم وحفظهم ما ينفعكم إن شاء الله. وهذا طبعا سيمر علينا في باب معرفة الرواة وتاريخ الوفيات ومعرفة الثقات، كله يعني هذا الكتاب إن شاء الله سيكون لكم مرجعا، تمام؟ بعدما ناخذ ان شاء الله فصل في معرفه الرواة من الائمه الكبار. اما في المصطلح مثلا في ماده يعني الحديث، نجم تاخذ كتاب اللي عنده مثلا اللي عنده الباع الحديث مثلا، ولو كتاب النخبه فلو أن يضيف مثلا كتاب تدريب الراوي للسيوطي، واللي ما عندوش الباعث والنخبة له أن يأخذ الباعث فقط يكفي إن شاء الله. ثم بعدين لما يقرأ هذا ننظر إن شاء الله في كتاب آخر. الباعث الحثيث شرح مختصر علوم الحديث لحافظ ابن كثير. الباعث الحثيث شرح كتابي وشرح اختصار لعلوم الحديث من حافظ ابن كثير. شوية هدوء يا شباب، هذا مرة هذا منشي درس منشي، خلينا بالمرة. إيه. طيب كتبتم صفة الصفوة سيرة النبلاء. إيه. أعيد اللي عنده الباعث والنخبة يأخذ تدريب الراوي. تدريب الراوي. للسيوطي. هذا التدريب هو شرح للكتاب التقريبي للإمام أبي زكريا النووي صاحب رياض الصالحين، تعرفوه؟ أيوه، هذا إمام فرد في صنعة الحديث، وصنف كتبا في علوم المصطلح، وأشهرها كتاب التقريب، هو المعروف بتقريب النووي، فجاء السيوطي جعل عليه شرحا وسماه تدريب الراوي على تقريب النووي، تمام؟ سهل هذا الكتاب. أسأل الله أن يفعل بنا كل ما يشفع في القلب وأن يجعلنا من قبل هذا الشر، وأن يجعلنا من قبل خالصا وعملا صالحا والعمل للسنة وعمل للعمل إن شاء الله. شاء الله الله يخرج منكم ان شاء الله حفاظ طبعا يعني لفظ الحافظ اليوم غير الحافظ في تلك الايام لذلك اليوم الباكستانيين والهنود تجد كثيرا يعني ما يلقبون بعض مشايخهم بالحفاظ تمام يعني ك يمشي سكر الناس